فضيلة الشيخ محمد، هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الإسلام حسين علي حمسو من قضاة اللعفر نينوى من بلد العراق، يعرض عن قصر الصلاة، يقول: أسأل من القصر في الصلاة ومتى يكون وفي أي حالة، وهل الصلاة القصر أو هل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام، وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين، أو هذا حسب كلامه. أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب، فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها، وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدته، وإنما أطلق السفر في القرآن والسنة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. فهذا دليل على أنه ليس محددا بمساحة أو بمسافة معينة ولا بزمن معين، وإنما يعتبر اسم السفر. فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو مسافر. قد يكون السفر أو قد يكون الخروج سفرا إذا طالت مدة زمنه وإن قربت مسافته، وقد يكون سفرا إذا بعدت مسافته ولو قل زمنه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على التحديد. وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفر فإنه لا حد له، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده ب4 أيام ولا ب5 ولا ب10، بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم إقامات مختلفة كان يقصر فيها الصلاة. أقام حجة الوداع في مكة المكرمة 10 أيام، منها 4 قبل الخروج إلى منى، وأقام بمكة عام الفتح 19 يوما، وأقام في تبوك 20 يوما. وفي هذه الإقامات كلها كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس من نوى عددا معينا من الأيام فليقصر. وقد قدم لحجته صلى الله عليه وسلم في اليوم 4 من ذي الحجة وكان يقصر الصلاة، ولم يقل للناس الحجاج: من قدم منكم قبل اليوم 4 فعليه أن يتم الصلاة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم 4 وبعده. لا، فلما لم يقل ذلك علم أنه لا تحديد له، وأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 4 إنما وقع اتفاقا لا قصدا. وما وقع اتفاقا لا قصدا فإنه لا يتعلق به حكم. على هذا نقول للأخ: ما دمت في الجبهة مسافرا فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو المشروع في حقك، وأما الجمع بين الصلاتين المجموعتين كالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا جائز ولا حرج فيه، ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان في تركه شيء من المشقة، أو كان في فعله أي في الجمع شيء من المصلحة، فلتجمع أيضا ولا حرج عليك في ذلك. نعم. حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل عين ميم عين شقراء. يقول من شقراء: في هذه الرسالة مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما، وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة 95. والمناظرة هي: ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة. قال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال: يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما رأي فضيلة الشيخ المجيب على هذه الرسالة في هذه المناظرة؟ وأرجو أن يفسر ما تعنيه، يعني هذه المناظرة. وأخيرا أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير. آمين. آمين. نقول في هذه المناظرة: أولا، إنه يحتاج إلى إثباتها، أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولا على حسب شرائط المحدثين. وأيضا مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما. ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة، التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة، يبعد جدا أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد، مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي رحمهم الله جميعا. ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلما إلا بفعلها، وأنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه. هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل، ويعرف السائل أن من كفر بشيء من الأشياء فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما كفر به. فمثلا إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج، فإنه لا يكون مسلما بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول. والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا ارتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يأتي بما أو حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله. نعم. على هذا نقول: تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يكون مسلما إلا إذا صلى، لأننا أكفرناه أو كفرناه بسبب، فلا بد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه. نعم. فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم. وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين المرتد بشيء من أنواع الردة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به. هذا هو سر المسألة. نعم. فالذي نرى في هذه المناظرة أولا أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين لما علم من التعظيم بينهما، وهذه العبارات جافة لا توجه من الشافعي الإمام أحمد حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر. الشيء الثاني أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة، بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه، لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها. نعم. وقد يكون إسناده ضعيف، إسناده أي إسناد القول ضعيفا لا يعتد به، فلا بد من هذا. الشيء الثالث أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن كأني بالمستمع من مدينة شقراء يقول ما حكم تارك الصلاة عند الشافعي؟ المعروف عن مذهب الشافعية. نعم. أنهم لا يرون كفر تارك الصلاة. نعم. ولكن الأدلة تدل على كفرهم، والواجب على المؤمن اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن هذا هو فرضه كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. فاختلاف العلماء بحر لا ساحل له، ولكن الميزان الذي توزن به هذه الخلافات أو الاختلافات هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا في غير حلقة بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. نعم. وأن كفره كفر مخرج عن الملة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال الإمام، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الصلاة في حلقات قادمة. هذه رسالة وردتنا من المرسل حاء خاء قاف نون من الظهران، يقول في رسالته: أولا، من عمل عملا لا يرضي وجه الله ثم تاب ثم عاد لهذا العمل مرارا وتكرارا، فهل له من توبة أم لا؟ نعم، له توبة لعموم قوله تعالى: إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا الرجل إذا تاب من هذا الذنب توبة نصوحا تاب الله عليه، ثم إن دعته نفسه فيما بعد ذلك إلى مقارفة هذا الذنب ففعله ثم تاب منه توبة نصوحا مخلصا فإن الله يتوب عليه. وهكذا كلما فعل ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحا صادقة ثم غلبته نفسه فيما بعد على فعله ثم أعاد التوبة فإنه يكون على آخر أحواله، إن كان آخر أحواله التوبة النصوح فإنه كمن لا ذنب له، وإن كان آخر أحواله أنه مصر على هذا الذنب فإن له حكم المصرين عليه. نعم. أيضا يقول: من حج وعليه دين فهل حجه مقبول؟ ومن حج لزوجته بعد موتها فهل حجه مقبول لها؟ نعم، من حج وعليه دين فحجه مقبول، لأنه ليس من شروط صحة الحج خلو الذمة من الدين، ولكننا نقول من عليه دين حال فليوفيه قبل أن يحج لسبق الوجوب، وجوب قضاء الدين على وجوب الحج، وإن كان مؤجلا وله وفاء واستأذن من صاحبه فله أن يحج أيضا ولا حرج عليه لأنه قادر على وفائه في المستقبل. لا. وأما حجه عن زوجته فهو أيضا مقبول إذا حج لها ويقول عند إحرامه: لبيك عن زوجتي فلانة، وإذا لم يعينها باسمها كفته النية. نعم. سؤاله الأخير يقول سؤاله في الأخير في هذه الحلقة، أما الأسئلة فسيبقى منها للحلقة القادمة، لكن سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: من قبل زوجته ودعبها شهر رمضان خلال النهار، فهل هو ارتكب إثم حتى ولو لم يتم الجماع؟ لم يرتكب إثما إذا قبل زوجته وهو صائم في نهار رمضان، وكذلك لو مازحها أو دعبها، ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا فعل ذلك وهو يظن الإنسان أو يتيقنه لعلمه بحال نفسه فإن ذلك يحرم عليه. وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا ينزل بمثل هذه المداعبة وبمثل هذا التقبيل فإنه لا حرج عليه في ذلك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس خشية لله وهو أعظمهم تقوى كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. نعم. أثابكم الله. نقول للمستمع حاخا قافن من الظهران: بقي سؤال واعتقدنا أن إجابته سوف تكون طويلة ونجعله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة حسن علي حمسو من قضاة اللعفر نينوى بالعراق، ويسأل عن قصر الصلاة، والمرسل عين ميم عين من شقرة، ويسأل عن المناظرة بين الشافعي والإمام أحمد، وأخيرا رسالة المستمع من الظهران حاء خاء قاف نون، وسأل عن التوبة والحج دينا والحج عن الزوجة ومداعبة الزوجة في نهار رمضان. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.